أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يتركه على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة الشوكة فما دونها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهكذا نصوص كثيرة معاشر المسلمين في الصبر والاحتساب والابتلاء، فقد جاء في مسلم وغيره من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعصبه ما يرده ذلك عن دينه. فإذا عباد الله، الابتلاء سنة من سنن الله، يبتلي الله سبحانه وتعالى ليرفع عباده المؤمنين. قيل للإمام الشافعي عليه رحمة الله: أيمكن الرجل أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. أيها المسلمون عباد الله، إن الحرب ضد الخوارج مكرمة من الله سبحانه وتعالى. يخطئ كثير من الناس الذين يظنون أنها نقمة، والذين يظنون أنها خسارة، والذين ربما تسمع في كلماتهم الندم والتحسر على خوض هذه الحرب. احذروا عباد الله من قالة السوء التي يرددها كثير من الناس أنهم نادمون على خوض هذه الحرب. كيف تندمون على حرب شرعية رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحث عليها وبشر عليه الصلاة والسلام من قاتل الخوارج؟ إياكم إياكم أن تقولوا كما قال أولئك: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إننا نسمع كثيرا من الناس يقول: طال أمد الحرب. أيها المسلمون، إن أمد الحرب عند الله سبحانه وتعالى علمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الله هو الذي يأتي بالنصر عباد الله. ولا تدري أيها المسلم، ربما إطالة أمد الحرب خير عند الله سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن الرباط أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بهذه الحرب، فيظهر أهل النفاق من أهل الإيمان، ويظهر أهل الصدق من أهل الكذب، ويظهر أهل الثبات من أهل الفرار الذين ولوا الأدبار. أيها المسلمون عباد الله، إن لهذه الحرب فوائد عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. من تلك الفوائد أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، حيث قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالطاف الهداية في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد هذه الحرب أنها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد هذه الحرب أنها بددت تلك الأحلام التي كان يحلم بها الغرب والشرق في احتلال ليبيا. فإنهم، أعني اليهود والنصارى، يزرعون مثل هذه الفتن ليتدرعوا بها للتدخل في بلاد المسلمين ليحتلوها، ويسوموا أبناءها سوء العذاب ويأخذوا من ثرواتها. فإن هذه الحرب قطعت الطريق على اليهود والنصارى الذين كانوا يحاولون التدخل ويحاولون الغزو في بلادنا لينهبوا ثرواتنا ويسفكوا دماءنا وينتهكوا أعراضنا. كيف ويقول البعض ليس فيها فوائد أو هي خسائر؟ وإن من فوائد هذه الحرب أنها أظهرت حقيقة تجار الحرب الذين كانوا يدعمون حروبا مبناها على العصبية ومبناها على الجهوية ومبناها على الصراعات الحزبية والسياسية. فلما جاءت هذه الحرب ولوا الأدبار، فلما جاءت هذه الحرب زكمت أنوفهم الذين كانوا يقولون إنا نشم رائحة الجنة في أرض كذا وكذا. لما جاءت هذه الحرب شحت أيديهم بالمال، فظهرت حقيقة تجار الحرب الذين كانوا يتاجرون بدماء أبنائنا. وإن من فوائد هذه الحرب إظهار حقيقة ذلك الإعلام المضلل، وهو على قسمين في الدواعش. القسم الأول الذي ينطق بلسان الغرب والشرق من اليهود والنصارى، فكان يضخم أمرهم عند الناس ويبث الرعب في صفوف الناس من كثرة عدد هؤلاء وقوة عددهم وتدربتهم على الحرب ودربتهم على الحرب ومهارتهم في القتال، حتى أن كثيرا من الدول خافت في خوض الحرب معهم بسبب ذلك الإعلام المضلل. والنوع الثاني من الإعلام المضلل هو إعلامنا المدسوس بيننا الذي يتستر عليهم، والذي كان يقول بأنهم أسلام يضحكون على دقوننا. فبان بهذه الحرب حقيقة ذلك الإعلام المضلل معاشر المسلمين، وهذه فائدة عظيمة، حتى لا يجعل الإنسان مثل هذه القنوات هي التي تملي عليه المعلومات أو يجعلها مصدرا لمعلوماته وأفكاره ونحو ذلك. وإن من فوائد هذه الحرب أن انكشف دعاة السوء الذين كانوا يدعون إلى الفتن، والذين كانوا يدعون إلى الشغب، والذين كانوا يدعون إلى بعض الحروب. فلما جاءت هذه الحرب نكسوا على أعقابهم وطأطأوا رؤوسهم وبانت حقائقهم ممن يدلون الشباب على كتب التكفيريين وعلى كتب الدعاة المضللين وممن كانوا يتسترون عليهم، فيقول لتارة بأنهم أزلام. ولا زال إلى الآن بعض الناس يقول أن سيف الإسلام موجود في سرت لوجود ضراوة الحرب وشدتها لما اقتربت على نهايتها. يا لسخف بعض عقول الناس، كيف يضحكون على هؤلاء؟ أيعرف دعاة النظام السابق المفخخات أو يعرفون المتفجرات أو العمليات الانتحارية؟ لا تعرف هذه الأشياء إلا في الخوارج الذين يستبحون دماء المسلمين ولو على حساب دمائهم عياذا بالله. وإن من فوائد هذه الحرب أيها المسلمون أن وحدت صف المسلمين في هذه المدينة وفي غيرها ممن لم يتلطخ بالحزبية وممن قد لبس عليه دعاة الحزبية وكان يجري وراءهم من غير أن يعرف حقائقهم. فلما قامت هذه الحرب توحدت قلوب الصادقين وتوحدت قلوب الذين قلوبهم على البلاد والعباد وعلى دين الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من فوائد هذه الحرب عباد الله أن جنبت مدنا كثيرة من الدمار والفظائع المروعة، فإن الخوارج لو دخلوا مثل هذه المدينة وغيرها لرأيت المشانق المنصوبة، ولرأيت الدماء تجري في السكك، ولرأيت القتلى بالآلاف. فإننا لا نتحسر على دماء شبابنا، لأننا نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء بإذن الله سبحانه وتعالى لمن صحت نيته. فإن هؤلاء دافعوا عن الدين، ودافعوا عن العرض، ودافعوا عن المال، ودافعوا عن البلد. فإن الخوارج لو دخلوا لرأيت القتلى بالآلاف شيبا وشيبانا رجالا ونساء. فإن كثيرا من الناس يقول الخسائر كثيرة، وصل الشهداء إلى 400، ووصل الجرحى إلى 1000 أو يزيد. أقول لك أيها المسلم، والله لو دخلوا هذه المدينة ولو لم نخض هذه الحرب لرأيتها بالآلاف تفوق 10,000 بالقتلى، لأنهم يستحلون دماء المسلمين. فإننا ما نقدمه فإنه ثمن للدفاع عن الدين، وللدفاع عن العرض، وللدفاع عن المال، وللدفاع عن البلد. فليست خسائر، إنما هي أرباح نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، أرباح دينية وأرباح دنيوية. وإن من فوائد هذه الأرض أنها بددت شبح التقسيم لبلادنا بين شرق وغرب وشمال وجنوب، فإن هذه الشرذمة توسطت بلادنا وقطعت الطريق وقطعت الأرحام وقطعت السبل، فما استطاع التجار أن يتواصلوا، ولا الأرحام أن يتواصلوا، ولا الإخوان أن يتزاوروا. فحلم كثير من الناس أن يقسم الأرض وأن يقسم البلاد إلى شرق وغرب، وها نحن نسمع هذه الأيام نداءات من الشرق والغرب بالترحيب من مثل هذا والثناء على مثل تلك الجهود. وهذه فائدة عظمى معاشر المسلمين، ربما لو سعى المصلحون أشهر وسنين لم يحققوا ما تحقق في مثل هذه الحرب المباركة. وإن من فوائد هذه الحرب ظهر منهج أهل السنة والجماعة، إذ كثير من الناس يصفهم بالدواعش، ويصفهم بالخوارج، ويصفهم هذه الأيام بعض دعاة السوء بالمداخلة. هم سلفيون رغما عن أنوفكم، هم أهل السنة وأهل الحق كما وصفهم أئمة السلف عليهم رحمة الله. وما ذنب المدخلي إلا أنه كشف عواركم وهتك أستاركم وأطاح بأساطينكم من أمثال البنا وسيد قطب والقرضاوي والترابي وغيرهم من دعاة السوء. وإن من فوائد هذه الحرب معاشر المسلمين أن تلاحم الناس وأن تعاطف الناس وأن تراحم الناس، فتراحموا فيما بينهم، فبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس لدعم الشباب بالدعاء والمال حتى العجائز في بيوتهن. ومن فوائد هذه الحرب أن كثيرا من الشباب رجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة من معاصيه وذنوبه، حتى قال بعض من نحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى في آخر ما كتبه في صفحات الفيسبوك أن كتب: إن هذه الحرب مكرمة ومنة من الله، لعلها أن تصلح ما أفسده كثير من الساسة وما حصل منا ونحو ذلك. ومن ظن أن هذه الحرب أنها غلط فهو مخطئ، وإن هذه الحرب لا بد لنا من خوضها عاجلا أو آجل. انتهى كلامه بمعناه، نسأل الله أن يكتبه في الشهداء. فإن كثيرا من الشباب رجعوا إلى الله وتمنوا الشهادة، فمنهم من لقي ربه سبحانه وتعالى نحتسبه عند الله شهيدا، ومنهم من ينتظر. فإن هذه الحرب فوائدها عظيمة، لا يلبس عليكم كثير من الناس أن الخسائر جمة وأن الخسائر فاذحة وأن الخسائر عظيمة. نعم إننا لنبكي ونتأسى عن شباب فقدناهم، لكننا نحتسبهم عند الله. دافعوا عن ديننا، ودافعوا عن بلادنا، ودافعوا عن مالنا، ودافعوا عن أعراضنا، ماتوا لنحيا أيها المسلمون. ذهبوا هناك يقاسون المشاق والمتاعب لنجلس مطمئنين مرتاحين، لنجلس في رغد العيش، وهم يقاسون التراب ويقاسون الحر ويقاسون الجوع ويقاسون فوق ذلك الخوف والقتل ونحو ذلك. فعلينا معاشر الناس، علينا معاشر الناس ألا نضجر ونمل، فإن كثيرا من الناس دخله الملل من طول هذه الحرب. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خاض حروب الردة في قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، وطالت هذه الحرب أكثر من 6 أشهر ولم يفل في عدد المسلمين، لا الخليفة الراشد ولا غيره من الصحابة والتابعين، بل كانوا على عزائم عظيمة، ومات في غزوة واحدة وهي حروب الردة أكثر من 30 صحابيا ومنهم من أهل بدر. فإننا نحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نرفع الهمم. فإننا رأينا كثيرا من الناس في أول الحرب هممهم عالية تناطح الجبال، ورأيناهم في هذه الأيام قد فترت هممهم وقد تقلص ذهابهم ودعاؤهم ودعمهم. فإياكم، فإن الله لا يمل حتى يملوا، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإياكم معاشر المسلمين أن يدب في نفوسكم الحسرة والندامة على هذه الحرب، فإنها مكرمة من الله سبحانه وتعالى. يقول علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لو يعلم الجيش الذين يحاربون هؤلاء، يعني الخوارج، ما قضي لهم، يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاتكلوا على العمل. وهذا أجر عظيم وفضل كبير معاشر المسلمين، علينا أن نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرنا. اللهم عجل بنصرنا على الخوارج المارقين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم الدواعش المارقين وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم انصرنا على الخوارج المارقين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على الخوارج المارقين. اللهم انصرنا على الخوارج المارقين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وادفع عنا السوء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق. اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واكتب في الشهداء قتلانا. اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واكتب في الشهداء قتلانا. اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واكتب في الشهداء قتلانا يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا المرابطين. اللهم احفظ شبابنا المرابطين. اللهم احفظ شبابنا المرابطين. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم انزل السكينة في قلوبهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.